المكتوب المقروء غير مخلوق هو قول الله عز وجل، والمكتوب به وهو القلم والمداد مخلوق، والمكتوب فيه وهو الرق والورق مخلوق، والكاتب والقارئ مخلوق، والصوت صوت القارئ ايش مخلوق، واللفظ لفظ القارئ مخلوق، والملفوظ به غير مخلوق، والمسموع غير مخلوق. والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولى على الأقوام. والله هذا المؤلف رحمه الله يقول استوى على العرش يعني على العالم، أما استولى ما يقال استولى على العرش، يقال استولى على الأكوان كلها، كل الأكوان كل من سوى الله فالله تعالى مستول عليه، مالك له قاهر له مدبر له كيف يشاء. فهؤلاء القوم الذين فسروا السوى بالسولاء لم يفرقوا بين العرش والفرش، أسفل الدنيا وأعلى الكون عندهم على حد سواء، كله استولى عليه الله فضلوا وأضلوا. نعم. والله أكبر ذو المعارج من إليه تعرج الأملاك كل أواني. والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيان. والله أكبر من غدا لسريري أطل بي كالرحل للركبان. السرير هنا العرش له أطيط كأطيط الرحل للركبان، الرحل الذي يكون على ظهر البعير يركب عليه ويشد عليه المتاع، فتسمع له أطيطا يعني صريرا، ولكننا نحن نؤمن بهذا ولكننا لا نشبه. نعم. والله أكبر من أتانا قوله من عندي من فوق ست ثمان. نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش استوى الرحمن. والله أكبر قائر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن. من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضمها يا أولي العدوان. البهتان عندهم العدوان نسخة الله. نعم. قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن. يعني قصد بهذا الفوقية فوقية القدر، فوقية القهر، فوقية الذات، الله تعالى ثبت له الفوقية بجميع المعاني. فوقية الذات أنه فوق كل شيء، القدر أنه أشرف من كل شيء، القهر أنه غالب كل شيء. فبذاته خلق السماوات مولا ثم استوى بالذات فافهم ذاني. وضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان. هذا إشارة إلى قاعدة مفيدة، كل ما أضافه الله إلى نفسه فالمراد لذاته. فهنا قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلق من؟ هو ذاته ولا غيره؟ هو. يقول رحمه الله فبذاته خلق السماوات والأرض ثم استوى بالذات. إذن الضمير استوى لو جعل من؟ على الله، على الله ذاته، على الله ذاته، لأن الله أضاف الفعل إليه، ولهذا قال فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان. بلا فرقان بإيش؟ بين إيش؟ بين الخلق والاستواء. فكما أن كل واحد من الناس يقول خلق الله السماوات بذاته، هو الذي خلق، لا خلق، استوى على العرش أيضا بذاته، كذلك أيضا وهو معكم أينما كنتم يعني بذاته، لكن المعية ليس معناه أنه معه في المكان، لا، وعانا على العرش ولكنه معنا حقيقة، كما تقول القمر معنا والنجم الفلاني معنا وهو في السماء. فالقاعدة الآن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو لنفسه حقيقة، لكن لا تتوهم منه معنى باطلا. فإن خفت إن حدثت به أن يتوهم المخاطب وهما باطلا فدعه، دعه، لا تكلف نفسك أو تشوش على غيرك. فالقاعدة هذه ذكرها هو ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة وأكثر من الأمثلة الدالة على أن الشيء إذا أضيف إلى الله فهو له حقيقة بذاته. نعم. هو ربنا هو خالق هو مستوي بالذات هذه كلها بوزان. والله أكبر ذو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام ثم استوى على العرش، كل الثلاثة الضمائر تعود إلى الله عز وجل. والله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرات للإنسان، فعلوه من كل وجه ثابت، والله أكبر جل ذو السلطان. والله أكبر من رقى فوق الطباء رسوله فدنا من الديان. وإليه قد عرج الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان. المعراج يعني ما يعرج به، ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى في ليلة واحدة، وجاوز السبع طباق حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام لم يبلغه أحد من المخلوقين في منام، وخاطب الله عز وجل وكلم الله ودنا منه. ويقول ابن القيم ودنا إليه الرب ذو الإحسان. كل هذا حقيقة لا مراء فيه. أما الإسراء فهو في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج ففي قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة أي هيئة حسنة فاستوى أي علا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى يعني جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى أي جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله ما أوحى. هذه كلها آيات المعراج وليس هذا موضع قصدها، وإلا ففيها عبر. يقول الله عز وجل فيها ما زاغ البصر وما طغى، ويقول ما كذب الفؤاد ما رأى. سبحان الله، الإنسان لو يرى أدنى أدنى أدنى شيء من هذه الآيات زاغ بصره، قام يلتفت يمين وشمال ما هذا. لكن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما زاغ بصره وما طغى، ما تجاوز لكمال أدبه وحسن خلق عليه الصلاة والسلام وثبات جأشه. كذلك الفؤاد ما قال هذه خيالات، هذه أوهام، هذه أحلام، أبدا. ما كذب ما رأى، بل ما رأاه فهو حقيقة تطمأن إليه القلب وبصر به وعرف به. هؤلاء ينكرون المعراج، يقولون الله عز وجل ليس في السماء. أين المعراج؟ لا شيء. ولهذا يقول لهم الغيم وإليه قد صعد الرسول حقيقة لا تنكر المعراج بالبهتان. نعم. ودنا من الجبار جل جلاله ودنا إليه الرب ذو الإحسان. والله قد أحصى الذي قد قلت في ذلك المعراج بالميزان. قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن. إن كان ما فوق السماوات العلا رب إليه منتهى الإنسان. والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بأصبع وبنان. في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران. نعم هو دون المعرف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار وهو في إيش؟ في وادي عرنة حيث صلى الظهر هناك، ولكنه خطب قبل الصلاة. لما وصل إلى بطن عرنة عليه الصلاة والسلام وقف وأناخ أو وقف ولم ينخ، المهم أنه خطب الناس خطبة عظيمة وقال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد. هذا الموقف دون المعرض لأن بطن عورنا ليس من عرب. نعم نعم. من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان. هذا قاله منكر العلو، قالوا أي إنسان يقول الله في السماء يجب أن يقطع أصبعه. يعني على هذه القاعدة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحاشاه يجب أن يقطع أصبعه. ولهذا نرى، أنا أرى شخصيا أن الذي ينكر علو الله كافر. ليش؟ لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة تكذيبا صريحا. فإن لم يكفر هذا فمن الذي يكفر؟ سبحان الله، أدلة عظيمة كلها قاطعة أشد من الشمس ظهورا ثم تنكر. نعم إذا كان الإنسان جاهلا تابعا لأئمة الضلال ولا يدري عن الحق فهذا يؤذر، كما دلت على ذلك آيات كثيرة وأحاديث. لكن بعد ما تبين لا يمكن أن ينكر، لا تبين الحق فلا عذر لأحد. يقول من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان. من الذي يجتمعان؟ محمد رسول الله الذي أشار إلى السماء، ومن قال من رفع أصبعه إلى السماء قطعت أصبعه يجتمعان. وكما قال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما ظنك بأحد يكون خصمه، بل يكون خصمه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لمهزوم وإنه لمخصوم. نعم. والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء وشأن الله أعظم شاني. وهذا تفسير أعلم الخلق بكتاب الله، قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر إيش فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا كان هذا تفسير محمد صلى الله عليه وسلم فكيف ينكر ذلك؟ ولكن قال الكافرون للرسول عليه الصلاة والسلام هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء. فواصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالسحر والكذب، ووصف التوحيد بالشيء العجاب، والعجاب أبلغ من العجب وأبلغ من العجيب، شيء عجاب. كيف يقول الآلهة إله واحد؟ اللهم انت الوقت وما أعلم صلى الله عليه وسلم. والله أكبر عرش وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان. وكذلك الكرسي قد وسع الطباء والسبع والأرضين في البرهان. والله فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. يسلم وفق فوق العرش. ذكر الملك رحمه الله ما دلت عليه الآثار أن العرش أكبر من الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات والأرض. أما كون الكرسي أكبر من السماوات والأرض، فهذا في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأما كون العرش أوسع من الكرسي، هذا قد جاء في الآثار أن السماوات السبع والأرضين السبع للكرسي حلقة ألقيت في فلاك من الأرض، حلقة درع يسيرا كأنه فقط في فلاك من الأرض. نسبة هذه الحلقة إلى فلاك من الأرض ليس بشيء، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاك على هذا. مخلوقات عظيمة هذا، وهو مخلوق كيف الحال الآن؟ لا يمكن أن يتصور إنسان عظم الكرسي ولا عظم العرش، فكيف الخالق جل وعلا؟ والله تعالى فوق ذلك كله، ليس محصورا في مكان، هو فوق كل شيء. فما فوق المخلوقات عدم، عدم فضل ذات الشيء، ليس ثم إلا الله عز وجل، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من لا تحصروه في مكان إذ تقول ربنا حقا بكل مكان نزهتموه بجهلكم عن عرشي وحصرتموه في مكان ثاني لا تعدموه بقولكم لا في مكان ثاني شرعي من الأوساخ والأمثال، لأن يلزم على قولهم إذا كان يعتمر في المكان أن يكون في المواضع الوسط القدرة. نزهوه عن العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ولكنهم لم ينزهوه عن إيش؟ عن المكان الآخر الذي هو أقدار وأمثال والعياذ بالله. وهؤلاء قسم قالوا إن الله تعالى في كل مكان بذاته، القسم الثاني استمع إليه: لا تعدموه بقولكم لا داخل فينا ولا هو خارج الأكوان. الله أكبر. لا تعدموه، يعني أنكم إذا قلتم ليس داخل الأكوان ولا خارج، هذا يعني عدم. عشان المؤلف رحمه الله هذه الأبيات إلى الطائفتين، الطائفة الأولى التي تقول في كل مكان، الطائفة الثانية تقول ليس هي مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم. وقصة من فورة مع محمود بن يوسف بل كثير من الله مشهور ناظره، قال إذا كنت تقول بربك هذا أين الله؟ ما في رب، وصفت ربك بالعدم المحض. الله أكبر هتكت أستاركم وبدت لمن كانت له عينان والله أكبر جل عن شبه وعن مثل وعن تعطيل كفران. هذان هذا الطائفتان متقابلتان، طائفتان مبتدعتان، الأولى المشبهة والمشبهة قالوا إن الله سبحانه وتعالى وما في الخلق، ووجه الله كوجه الخلق، عينه كذلك، يده كذلك، أكثروا ذلك. الثاني المعطلة عطلوا، قال ما في يد ولا رجل ولا وجه ولا شيء. واعلم أن كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل، شاءوا أم أبوا، لأن الممثل عطل كل نص أثبت به الصفة، لأن النص الذي ثبت به الصفة يدل على تمثيل أبدا. ثانيا أنه عطل الله من كماله الواجب. ثالثا أنه عطل كل نص يدل على نفي المماثلة هذا الممثل، فصار الممثل معطلا من ثلاث وجوه. المعطل الممثل أيضا، لأنه إذا عطل الله، إذا قال الله ليس له وجه ولا ينزل السماء ولا سوى عرش، فإنما بنى هذا التعطيل على اعتقاد أنه لو لم يفعل لمثل، فيكون مثل أولا ثم عطل ثانيا. ثم إذا نفى جميع الصفات فقد عطل، مثل أيضا، مثل الشيء المعدوم، لأنه ما من شيء قائم بنفسه إلا وله صفة، فإذا نفى عنه الصفة إذن ليس قائم بنفسه. اللهم والله أكبر من له الأسماء والأوصاف كاملة من نقصان. والله أكبر جل ولد وصاحبة وعن كفء وعن أخدام. والله أكبر جل عن شبه الجمال كقول ذي التعطيل والكفران. هم شبهوه بالجماد وليتهم قد شبهوه بكامل ذي شان. الله أكبر جل عن شبه العباد فذان تشبيهان ممتنعان. والله أكبر واحد صمد وكل الشان في صمدية الرحمن. نفت الولادة والأبوة عنه والكفء الذي هو لازم الإنسان. وكذاك أثبتت الصفات جميعها لله سالمة من النقصان. وإليه يصمد كل مخلوق فلا صمد سواه عز ذو السلطان. لا شيء يشبهه تعالى كيف يشبه خلقه ما ذاك في الإمكان. لكن ثبوت صفاته وكلامه وعلوه حقا بلا نكران. لا تجعلوا الإثبات تشبيها له يا فرقة التشبيه والطغيان. عندنا فرقة التلبيس بدل التشبيه التلبيس هو أصح. هم يسمون أهل الإثبات يسمونهم المشبهة والمجسمة والحشوية وما أشبه ذلك من ألقاب السوء، وقد سبقهم آباؤهم في هذا، حيث شبه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر مجنون شاعر كاهن. لا تجعلوا الإثبات تشبيها له يا فرقة التلبيس والطغيان. كم ترتقون بسلم التنزيه للتعطيل ترويجا على العميان. يعني هم يدعون بتعطيلهم أنهم منزهون فيرتقون بهذا السلم إلى التعطيل ترويجا على العميان. فالله أكبر أن تكون صفاته كصفاتنا جل العظيم الشان. هذا هو التشبيه لا إثبات أوصاف الكمال فما هما سيان. إن الله سبحانه وتعالى حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبحات وأجئنا فإن أصروا في الخلق. نعم المسؤولي عليك عند الله ذكر. نعم بسم الله هذا من أوصاف من أوصافه أنه طبيب كل داء. نعم يا سلم بعضهم يخلو منه بضعف لكن تمنعه الرئاسه والعياذ بالله بقوله ان يتراجع فصل في تلازم التعطيل والشرك. واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كاناهما لا شك مصطحبان أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. فالعبد مضطر إلى من يكشف البلوى ويغني فاقة الإنسان، وإليه يصمد في الحوائج كلها، وإليه يفزع طالبا لأمان. فإذا انتفت أوصافه وفعاله وعلوه من فوق كل مكان، فزع العباد إلى سواه، وكان ذا من جانب التعطيل والنكران. فمعطل الأوصاف ذاك معطل التوحيد حقا، ذان تعطيلان. قد عطلا بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن. والناس في هذا ثلاث طوائف، ما رابع أبدا بذي إمكان. إحدى الطوائف مشرك بإلهي، فإذا دعاه دعا إلى ثاني. هذا وثاني هذه الأقسام، ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن. هو جاحد للرب يدعو غيره، شركا وتعطيلا له قدمان. هذا وثالث هذه الأقسام، خير الخلق ذاك خلاصة الإنسان. يدعو الإله الحق لا يدعو سواه قط في الأكوان والأزمان. يدعوه في الرغبات والرهبات والحالات، من سر ومن إعلان. توحيده نوعان، علمي وقصدي، كما قد جرد النوعان. في سورة الإخلاص ماتان لنصر الله، قل يا أيها ببيان. ولذاك قد سورة الإخلاص التوحيد العلمي الخبر، لأن الله تعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما العملي القصدي فهو يقول رحمه الله في مع تالي لنصر الله قل يا أيها، يعني قل يا أيها الكافرون، يا أعبد ما تعبدون. هذا توحيد القصد، يعني لا أعبد إلا الله عز وجل، فلا أقصد بعبادتي إلا الله. ففي هاتين السورتين نوعا التوحيد. ولذاك قد شرعا بسنة فجرنا، وكذاك سنة مغرب طرفان. ليكون مفتتح النار وختمه تجريدك التوحيد للديان. وكذاك قد شرعا بخاتم وترنا، ختما لسعي الليل بالآذان. وكذاك قد شرعا بركعتي الطواف، وذاك تحقيق لهذا الشان. كم موضع الآن؟ سنة الفجر، سنة المغرب، الوتر، الركعة الثانية والثالثة، وركعتي الطواف. يسن في هذه السنة أن تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. ويزاد في سنة الفجر أن تقرأ بدلهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في سورة آل عمران. ووجه ذلك ما ذكره الملك رحمه الله، تفتتح صلاة الليل وصلاة النهار وتختزم بالوتر، وفي ركعة الطواف الإخلاص واضح، لأنك تعبد ربا واحدا إلى بيت واحد، وهذا المكان هو الذي أعلن فيه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. فهما إذن أخوان مصطحبان لا يتفارقان وليس ينفصلان، فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن، أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذا ولا تسرع إلى النكران. لا تستعجل في رد الشيء الذي لا تدركه في أول مرة، لا تستعجل في رده، بل تأنف وانظر ما وجه هذا القول، لأنه لو قال قائل مثلا كيف يكون تعطيل شرك، إذا تأمل وجد أنهما إيش قرينا إن البدار برد شيء لم تحب علما به سبب إلى الحرمان. نعم. هذا التكرار هذا التوكيد. نعم. أنا لو مع الجديد كيف يكون على الجديد؟ يعني التكرار هذا بعضهم قال من التوكيد، لأن المقام يقتضي ذلك. وبعضهم قال إن الأول المعقول والثاني العبادة. يعني لا أعبد الذي تعبدون، والثاني لا أعبد عبادته. فيختلف موضع النفي. ايش الورد؟ يعني في الصلاة؟ ما اعلم. قدر في الضبع، نعم. جعل في الضبع شاذ. نعم. يعني انك تقول كيف صارت الضبع حلال؟ كذا؟ طيب. من الذي يحلل ويحرم؟ من؟ ها؟ الله ورسوله. لنفرض أنها داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام نعم أنه نهى عن كل ذي ناب من السنة، لنفرض أنها داخلة في هذا، ألا يجوز الاستثناء؟ ألا يجوز الاستثناء؟ بس انتهى. يعني إذا تنزلنا غاية التنزل فتكون هذه مستثنى، على أن بعضهم فرق قال إن الضبع لا يمكن أن تعتدي على أحد إلا إذا حرشها الإنسان أو إذا كانت جائعة جدا، لكن ربما تختلف ضبع الجزيرة عن ضبع أفريقيا، يمكن. نعم. الضبع عندكم يأكل الآدمي؟ نعم. ها صحيح. يمكن دائما جوعان اصلا. نعم. ايش؟ نعم. فهل لا هذا مسلم ما معفون عنه. وأيضا طواف القبور ليس شركا، دعاء القبور هو الشرك، أما الطواف القبور فهو بدعة لا شك، ما لم يعتقد أنه يتقرب إلى هذا الميت بهذا الطواف فيكون صرف عبادة لغير الله. أما مجرد الطواف مثلا القبر إما جهلا مع الناس أو عاطفة مثلا يحبه ويطوف حول قبره هذا يعتبر بدعة في خلاف، لأنه اجتمع المانع والموجب، فستجد فيها خلاف. انتهى الوقت. فصل في بيان أن المعطل شر من المشرك. لكن أخو التعطيل شر من أخي الإشراك بالمعقول والبرهان، إن المعطل جاحد للذات أو لكمالها هذان تعطيلان، متضمنان القدح في نفس الأروهة كم بذاك القدح من نقصان، والشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان بعبادة المخلوق من حكم ومن بشر ومن قلب ومن أركان. فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان. ظنوا بأن الباب لا يخشى بدون توسط الشفعاء والأعوان. الآن ابن القيم رحمه الله يقرر أن المعطل شر من المشرك. وجه ذلك أن المعطل جاحد إما للصفات وإما للذات، إما للصفات التي بها كمال الذات وإما للذات. المشرك مثبت للذات والصفات، لكنه عبد مع الله غيره ليتقرب بعبادة هذا الغير إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا صريح أنهم يعتقدون أن الرب عز وجل متصف بصفات الكمال، ويريدون أن يتخذوا أولياء يتقربون بهم إلى إيش؟ إلى الله عز وجل. على أي أساس؟ على قياس فاسد. قالوا إن السلاطين والأمراء لا يتوصل إليهم إلا بشفعاء، إلا بشفعاء مقربين لهم. ولذلك قالوا الشرك فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فيقول فالشرك تعظيم بجهل من قياس الرب بالأمراء والسلطان. نعم. ودهاهم ذاك القياس المستبين فسادوا ببديهة الإنسان. الفرق بين الله والسلطان من كل الوجوه بما له عدوان. يقول رحمه الله دهاهم أي أصابهم بداهية، ذاك القياس المستبين فساد ببداهة الإنسان، يعني هذا القياس فساده بين بالبداهة، ما يحتاج إلى إعمال فكر ولا إعمال عقل، وذلك لظهور الفرق بين الرب عز وجل وبين السلطان من أمير أو خليفة أو ما أشبه ذلك. وذكر الفروق، قال إن الملوك فالعاجزون وما لهم علم بأحوال الثواب يداني. واضح هذا؟ عجيب واضح. هل الملوك يحيطون بكل شيء؟ أبدا، هم عاجزون عن الإحاطة ولا يعلمون عن أحوال الناس. فيأتي الشفيع إلى الملك ويقول إن فلان ابن فلان فيه كذا وكذا وكذا من الأحوال التي توجب العطف عليه الرب عز وجل، هل يخفى عليه هذا؟ لا. إذن لا حاجة للشفيع، لا حاجة. هذا وجه. الوجه الثاني كلا ولا هم قادرون على الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. صحيح. هل الملوك قادرون على كل ما يحتاجه الناس؟ لا، عاجزون لا شك. إذا لا بد من شفعاء ولا بد من خدم يعينونهم على قضاء الحوائج. فمثلا يأتي إنسان يشفع عند الملك يقول فلان في كذا وكذا، فلان في كذا وكذا، فيقول ما أستطيع أن أصل إليه، فيقول أنا أكفي، أنا أكفي. إذن فهم محتاجون إلى من يعينهم، لأنهم عاجزون عن إيصال الحوائج إلى أهلها، أما الله عز وجل فليس بعاجز. نعم. كلا وما تلك الإرادة فيهم لقضى حوائج كل ما إنساني. صح. أيضا هل الملوك عندهم إرادة لقضاء حوائج كل إنسان؟ لا، قد يكون لهم هوى، قد يكون لهم هوى فيقضون حاجة هذا ولا يقضون حاجة هذا. أما الرب عز وجل فإنه منزه عن هذا، لأن أفعاله كلها عدل وحكم. هذا أيضا فرق ثالث أو رابع، العجز والجهل بأحوال الناس ونعم وعدم الإرادة. كلا ولا وسع الخليقة رحمة من كل وجه هم أولو النقصان. هذا أيضا من الكفر. الرب عز وجل رحيم، رحمته وسعت كل شيء. هؤلاء وإن قدر فيهم رحمة فإن رحمتهم لا تسع الخلاق، فلهذا يحتاجون إلى من يذكرهم ويصور الشيء أمامهم بصورة تقتضي العطف والرحمة والحنان. فلذلك احتاجوا إلى تلك الوسائط حاجة منهم لدى الأزمان. أما الذي هو عالم للغيب مقتدر على ما شاء إحسان، وتخاف الشفعاء ليس يريد منهم حاجة جل العظيم الشان، بل كل حاجات لهم فإليه لا لسواه من ملك ولا إنسان، وله الشفاعة كلها وهو الذي في ذاك يعدل بالشفيع الداني، لمن ارتضى ممن يوحده ولم يشرك كما قد جاء في القرآن، سبقت شفاعته إليه فهو مشكور إليه وشافع ذو شان، فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صرف بالعصيان. فهذا المؤلف رحمه الله أن الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن الله. لماذا؟ لأن الشفاعة يخافون ملوك الدنيا، قد يدخل الإنسان إليهم ضغطة ويشفع أذن وأمن من أذن، أليس كذلك؟ طيب، هذه أيضا الشفاعة عند الله عز وجل لا تكون إلا لمن ارتضى، فلا بد من إذن ولا بد من رضا عن المشفوع له لأن يكون أهلا للشفاعة. فأما المشرك فلا يشفع له، ولا أحد من المشركين نعلم أنه شفع له وقبلت شفاعته إلا واحدا وهو أبو طالب، فإن الله سبحانه وتعالى قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا لأنه عمه، ولكن لأنه أستى خيرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونصره ودافع عنه، فجازاه الله عز وجل أن أذن لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع. ولكن هذه الشفاعة لم تنقذه من النار، بل خفف عنه حتى كان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهم دماغه. وإلا من المعلوم أن المشركين لا يمكن أن يأذى الله بالشفاعة فيه، كما قال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أيضا لا يمكن أن يشفع لمن لا يرضاه هو، يعني بمعنى أن الشافع لا بد أن يكون أيضا مرضيا عند الله عز وجل، فلا يمكن أن يأذن لكافر أن يشفع لأحد، لأنه إذا كان الكفر مانعا في المشفوع له ففي الشافع من باب أولى. طيب، الشفاعة يقول رحمه الله الشفاعة كرامة ورحمة. كرامة لمن؟ للشافع، إن الله تعالى أكرمه وقبل شفاعته، ولهذا سمى الله عز وجل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام المقام المحمود، وهذا إكرام من الله له. فالشفاعة تتضمن إكرام الشافع وتتضمن أيضا رحمة المشفوع له. نعم. فلقد فلذا أقام الشافعين فرغمة له ورحمة صاحب الإسلام، فالكل منه بدا ومرجعه إليه وحده ما من إله ثاني. سبحانه. غلق المنى جعل الشفاعة من سواه إليه دون الإذن من الرحمن. الأولى يعني الذين هذه شفاعة كل ذي شرك فلا تعقد عليها لا أخر إيمان. والله في القرآن أفضلها فلا تعقد عن الآثار والقرآن. وكذا الولاية كلها لله لا لسواه من ملك ولا إنسان. والله لم يفهم الإشراك ذا ورآه تنقيص كل النقصان.